عربي عفاف شعيب في الإمام مسلم. بطولة أحمد ماهر، أشرف عبد الغفور، نادية رشاد، همام عبد المطلب، والطفل مروان برهام. الإمام مسلم، أشعار مجدي النجار، ألحان وفاء فريدون، غناء محمد الحلي. العلم عند الله في الأرض وفي السماء، العلم عند الله ميراث الأنبياء، في ليلة الإسراء في يوسف والعذراء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. الإمام مسلم، يرويه علي مراد جيهان طلعت. العلم عند الله كنوز الأتقياء، العلم عند الله في السادة الأولياء، في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. الإمام مسلم، تأليف دكتور وليد برهام، إخراج محمود محجوب. ولد الإمام مسلم سنة 400 من الهجرة، كما ذكر ابن حجر العسقلاني، حيث قال: وكان مولده في السنة التي توفي فيها الشافعي. وذكر النيسابوري ولادته في سنة 600 من الهجرة. هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري، صاحب الصحيح، صحيح مسلم. أسمعك تقول لأمي إننا نعيش في نيسابور، فما هي نيسابور تلك التي نعيش فيها يا أبتي؟ نيسابور تلك التي نعيش فيها هي بلدتنا، فيها نشأنا، وفيها تزوجت أباك، وفيها ولدت أنت يا قرة عيني. وتذكر دائما يا بني أنها دار السنة والعوالي. ما معنى ذلك يا والدي؟ يا بني، نيسابور وخراسان أنجبت وحوت الكثير من علماء الحديث والسنة، وعنها قيل إن العلم شجرة جذورها في مكة والمدينة، ونقل ورقها إلى العراق وثمرها إلى خراسان. نيسابور يا ولدي أهم مدن خراسان، وهي معدن الفضلاء ومنبع العلماء، وفيها قال الشاعر: ليس في الأرض مثل نيسابور، بلد طيب ورب غفور. نيسابور بلد طيب ورب غفور، وهل نيسابور كمكة والمدينة؟ وما دخل مكة والمدينة في هذا الحديث الآن؟ إذا كانت نيسابور بلدا طيبا فماذا تكون مكة؟ يا بني، ليس معنى أن نقول نيسابور بلد طيب أن نقلل من شأن مكة أو أي بلد آخر، كما أن كل المسلمين يحبون مكة والمدينة، وهاتان البلدتان لا تعادلهما بلدة أخرى. هل فهمت يا بني؟ نعم فهمت، فنحن من نيسابور إذن يا والدي. كلا كلا بني، نحن قشيريون. قشيريون؟ كيف يا أبي؟ قشيريون أي أننا من أصول عربية، من قرية بني قشير جنوب شبه الجزيرة العربية، ولكن آباءنا انتقلوا إلى خراسان وأقاموا فيها. إذن فأنت عربي الأصل، نيسابوري النشأة يا مسلم يا ولدي. أما أنا الأوان لأن يتعلم مسلم القرآن كما ترى يا زوجي الحبيب. لقد بلغ ابننا الرابعة، ويجب أن يبدأ في حفظ القرآن. لقد اتفقت له مع أحد المشايخ على أن يذهب إليه في المسجد مع أقرانه من الأطفال ليحفظ معهم كتاب الله. على بركة الله يا زوجي الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. سكوت سكوت أيها الفتية. يا مسلم يا ولدي. نعم يا سيدي. هل تقرأ مع أقرانك؟ نعم يا سيدي الشيخ. اقرأ ما حفظت يا مسلم مع أقرانك، فقد وعدت أباك أن تحفظ الفاتحة اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. اقرأ يا فتى، اقرأ قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. أحسنت يا ولدي أحسنت. أشكرك يا شيخنا. لا تنقطع عن حفظ القرآن يا ولدي. إن شاء الله يا سيدي. ما لك منشغل البال هكذا يا زوجي العزيز؟ لقد زادت المشاغل علي وقد تعبت، فلا أستطيع متابعة المتجر والضياع والأملاك بمفردي. وماذا يفعل العمال لديك؟ ألا يتقاضون أجرا لذلك؟ وهل يخشى أحد على مالنا مثل أنفسنا؟ نعم، ولكن لا ترهق نفسك، واجعل أحد أقاربنا يتابع لك الضياع والأملاك، واكتفي أنت بتجارة الحرير. كم أتمنى أن يكبر مسلم واقف بجواري وأحمل عني أعباء التجارة ومتابعة الضياع. لا لا لا تشغل مسلما بالتجارة، فأنا أريده عالما، عالما وليس تاجرا. ومن أين يعيش ويقتات؟ هل نحتاج أن يعمل مسلم حتى يعيش؟ إن ثروتنا تجعله يعيش ملكا حتى يتزوج وينجب، ولا يعمل هو ولا أولاده. وهل هذا من الدين في شيء يا أم مسلم؟ هل نسيت قول رسول الله صلى الله وسلامه عليه: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده؟ إن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لك كل الحق يا أبا مسلم، ولكني أريده أن يكون عالما، عالما ولا يكتفي بالتجارة. هل قصرت أنا في تجارتنا ومتابعة أموالنا مع انشغالي بالعلم وأحاديث رسول الله صلى الله وسلامه عليه يا أم مسلم؟ كلا والله. والآن أين مسلم؟ فأنا أريده. نعم يا والدي. كيف حالك يا بني؟ بخير حال يا أبي. الحمد لله. ما أخبار حفظك للقرآن الكريم؟ الحمد لله يا أبي. هل أحببت حفظ القرآن يا مسلم؟ بالطبع بالطبع يا أبي. وفقك الله يا بني، ولك عندي جائزة إذا أكملت حفظ القرآن. إن شاء الله يا والدي. حفظك الله يا بني. شكرا لك يا أماه. اقرأ يا بني. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. صدق الله العظيم. فتح الله عليك يا ولدي يا مسلم، سيكون لك شأن عظيم إن شاء الله. كيف حالك يا مسلم يا ولدي؟ بخير حال يا أم مسلم. ألم تنتهي من حفظ كتاب الله بعد يا ولدي؟ لقد كبرت ووصلت 6 من عمرك، ويجب عليك أن تكون قد أتممت حفظ كتاب الله. لقد قاربت أن أنتهي من حفظه إن شاء الله يا أمي. متى يا ولدي؟ لم يتبقى سوى أيام وأتم حفظ كتاب الله. أحقا يا بني؟ حقا يا أماه. لكم أشتاق إلى هذا اليوم، أشتاق له كثيرا يا ولدي وقرة عيني. السلام عليكم يا أبا مسلم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف هو حال مسلم في حفظ كتاب الله؟ لقد جئتك بخبر عظيم. أثلج صدري إذن أيها الشيخ الجليل. اليوم أتم مسلم ولدك حفظ كتاب الله. حمدا لله، جزاك الله خيرا أيها الشيخ الجليل، لك عندي مكافأة عظيمة. شكرا لك، شكرا لك، وأرجو من الله أن يكون ولدك مسلم بن الحجاج، يكون له شأن عظيم. سيكون بإذن الله عالما محدثا يحقق لي رؤياي ويعلو شأنه حتى يتعدى نيسابور وخراسان بل العالم أجمع. غدا اللقاء. الإمام مسلم. التسجيل والمونتاج سيد زكريا. العلم عند الله هو غاية العطاء. العلم عند الله للمؤمنين رداء. في اليسر والشقاء، في الصبر على البلاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. الإمام مسلم مع تحيات المؤلف دكتور وليد برهام والمخرج محمود محجوب. العلم عند الله في العفو وفي القضاء. العلم عند الله في المنح في السراء، في المنع في الضراء، في الأقصى والشهداء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء.